على النار تغور. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. والله عليم حكيم. الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم فضلا من الله ونعمه. الله أكبر. والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. الله أكبر. فقاتلوا التي تبغي

تؤمنوا ولكن قولوا

يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Yeah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا القاهرة